الإسلام والعربية، الحلقة 18، مقال بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، بقلم الدكتور أبي الطيب النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا عدد من الأحاديث النبوية الشريفة في فضل العرب خرجت من فم النبوة الصادق صلى الله عليه وسلم. وأذكر هنا أن دين الإسلام هو دين للناس كافة وليس للعرب وحدهم، وأن كل مسلم سبقه أبوه وجده إلى الإسلام فهو عربي في نظر الشريعة الإسلامية، وإن كان من قومية أخرى، بشرط أن يؤمن بالإسلام إيمانا صادقا. ومن لوازم ذلك الإيمان موالاة العرب وحبهم ونصرتهم، والأحاديث هي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم كفر، من أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني. رواه الحاكم. حب العرب جزء من الإيمان، لأنهم مادته وحملته وجسده وناشروه والمضحون من أجله وهو روحهم. وبغضهم كفر، لأنه إنكار لفضلهم ولدورهم ولاختيار الله تعالى لهم، ولكونهم نعمة على غيرهم من الأمم، إذ أوصلوا إليهم دين الإسلام مضحين بدمائهم وأموالهم ودنياهم كلها. ومن أحب العرب فقد أحبهم بسبب محبته للنبي العربي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب إنسانا حبا حقيقيا صادقا أحب قومه وبلده وكل من تسمى باسمه. ومن أبغض العرب فقد أبغضهم بسبب بغضه للنبي العربي صلى الله عليه وسلم، لأن من أبغض إنسانا أبغض قومه وبلده ومن تسمى باسمه. ويؤيد معنى هذا الحديث الشريف ويؤكده قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، إذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. رواه الطبراني. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه الطبراني والحاكم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة يحبب بها العرب إلى المسلمين من غيرهم إلا واستخدمها. ولا سبيلا إلا وسلكه للوصول إلى تلك الغاية العظمى. لعلمه صلى الله عليه وسلم أن محبة غير العرب من المسلمين للعرب والتفافهم لعلمه صلى الله عليه وسلم أن محبة غير العرب من المسلمين للعرب والتفافهم حولهم ونصرتهم لهم ونصحهم لدولتهم هو ما يكفل بقاء الإسلام وانتشاره وانتصاره على أعدائه. لذلك نجده هنا يقول لغير العرب من المسلمين: أحب العرب، ويبرر ذلك بأسباب. الأول أن حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم عربي، وهو رسول الإسلام الذي يؤمن به المسلمون كافة. والثاني لأن القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل عربي نزل بلغة العرب، وهو الكتاب الذي يؤمن به المسلمون كافة ويتبعونه. والثالث أن كلام أهل الجنة دار الكرامة والثواب التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين هو أيضا كلام عربي. والثالث إن كلام أهل الجنة دار الكرامة والثواب التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين هو أيضا كلام عربي، ويؤكد ما ورد في هذا الحديث الشريف من مفاهيم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. القرب في محبة العرب. رزقنا الله تعالى محبة النبي العربي صلى الله عليه وسلم، ومحبة القرآن العظيم، ومحبة العرب خير الأمم التي أخرجها الله تعالى لهداية الناس ومنفعتهم وتحريرهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.